هزم الاحزاب وحده. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يرجعون. هذا في الآخرة يحشر اعداء الله، كل من جاهر الله بالعداء، كل من تولى عن كتابه وعارض رسالاته واديانه يحشرون الى النار. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون بها الى جهنم. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ ان يجمع الله اعداءه من اوائل الامم الى اواخرها، يجمع اولهم مع اخرهم ليكونوا جميعا في ناحية واحدة، ناحية اليسار. هؤلاء هم اعداء الله وهؤلاء هم احباؤه، عملا بقول الله تبارك وتعالى: واذا النفوس زوجت. واذا النفوس زوجت اي صنفت ونوعت، ووضع كل انسان مع قرينه. الاخلاء الذين احبوا الله يحشر بعضهم مع بعض، والاعداء الذين عارضوا الله يحشرون مع بعضهم، عملا بقول ربنا: واذا النفوس زوجت، وعملا بقول رسولنا: يحشر المرء مع من احبه. فهم يوزعون يجمعون. هذا عدو من ابناء ادم، من اول عدو لله وهو قابيل، الى اخر عدو سيلتب انفاسه بعد ان ينفخ الملك النفخة الاولى. يجمعون في صعيد واحد. هذا معنى كلمة يوزعون، ان يجمع اولهم واخرهم ويقذفون في النار سحبا كالبهائم والحيوانات. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، ثم يسألون: هل فعلتم كذا؟ لما كفرتم؟ لما عصيتم؟ لما فسقتم؟ لما كنتم اعداء لديني؟ لما عوقتم دعوتي في الارض؟ لما عذبتم دعائي ودعاتي وانبيائي وعوقتموهم عن اداء رسالتي في الارض؟ يكذبون يكذبون ويحلفون على ذلك. والقرآن قد سجل ما سوف يفعلون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. عجب، يحلفون لله وهو علام الغيوب، منتهى الوقاحة والتبجح والصفاقة. يحلفون لله وهو علام الغيوب، يعلم السر ويخفى، ويحسبون انهم على شيء. كل ذلك من فعل الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم لم تكن فتنتهم، قرآن، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون يوم القيامة كذبا. فماذا يكون الحال؟ يأتي بالزاني: هل زنيت؟ لا والله ما زنيت. يأتي بالسارق: هل سرقت؟ لا والله ما سرقت. يأتي بالمرابي، ويأتي بالمرتشي، ويأتي بالكذاب، ويأتي بكل انواع الجرائم. فمن المجرمين من تزيد سفالته الى ان يحلف كاذبا. فماذا يكون الحال؟ لابد أن يخر حتى يؤخذ بذنبه هو وبإقراره. فماذا يكون الحال؟ من الذي أنطق هذا الإنسان في الدنيا؟ الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هل الذي قدر على أن يفعل ذلك في الدنيا أليس بقادر يوم القيامة؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذبتم فلتسكت الألسنة، فلتغلق الأفواه، ولتتكلم الأعضاء، ولتتكلم الأعضاء التي باشرت فعل الجريمة بأنفسها. يأتي الفرج ونسأل الله أن يستر فرجنا. يأتي الفرج، يا رب أنا زنيت بفلانة بنت فلان في مكان كذا في ساعة كذا. فرج. تأتي الرجل، يا رب لقد سعى في صاحبي إلى بيت فلانة وتواعد معها وخان زوجها ولطخ فراشه. فرج. العضو اللي ارتكب الجريمة يشهد. الجلد الذي التصق بالجلد حراما يشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم هنا بمعنى ايه؟ أمام. أي يومئذ هنا بمعنى الجزاء. كلمة دينهم هنا يعني جزاءهم، يعني يطلب ليه؟ يوم تشهد الألسنة والأيدي والأرجل يأخذون جزاءهم الحق، وحين ذلك يعلمون تماما أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها أنصح المجرم أن يتوب قبل أن لا يتوب. لن تستطيع إخفاء جريمتك ولا السكوت عنها إذا سكت لسانك تكلمت أعضاؤك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هنا يحدث تناوب وتشاتم. فلما تشهد الأعضاء والجلود ينطق الإنسان شاتما أعضاءه فيقول لهذه الأعضاء سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أدافع. انت بتشهدوا ليه؟ ده انا كنت ما بكذب عشان ادافع عنكم. لماذا ترد الأعضاء التي شهدت؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ كان قصدنا من الكتمان أن ننجيكم من عذاب الله، فلما شهدتم؟ فبما ترد الجنود؟ الجنود قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. في حاجة بإذني؟ ربنا قال اتكلم يا فرج اتكلمت. اتكلمي يا عين اتكلمتي. اتكلمي يا ايد اتكلمي يا رجل اتكلمني. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. ومن عديد ما يبينه الله لنا عن افهام هؤلاء الناس أنهم كانوا يظنون أن الله يعلم بعض الذنوب ولا يعلم بعضها. كانوا يفكرون بما أوحى إليهم به الشيطان أن الله لا يعلم من الذنوب إلا ما كان ظاهرا، أما الذنب المستتر الخفي فلا يعلمه الله. يعني ما يعمل ذنب في الشارع ربنا يعلمه، لكن لما يقفل عليه الأوضة ما يعلموش. يعني اشتغل لهم كده، لا تخافوا، لو زنيت في مكان مغلق، لو تقاضيت الرشوة والربا وصرفت من مكان مغلق لا يعلم ذلك الله، لأن المكان مغلق، إنما يعلم الله من الذنوب ما كان واضحا. لذلك ربنا يبين لهم هذا الخطأ، قل لهم ايه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. انت كنتوا بتعملوا الذنوب وانتم مستترين علشان مش خايفين من جلودكم ولا مش خايفين من أسماعكم، لا، ظننتم أو هيئ لكم الشيطان سوء الظن فأفهمكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الشيطان زين لكم أن الله لا يعلم كثيرا من الذنوب وخصوصا الذنوب المخفية المستترة. ده اللي خلاكم اقترأتوا على الله، إنما الأمر مش أمر شهادة سمع ولا شهادة بصر، لا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. وما ليه الحكاية؟ ما هو السبب الذي جعلنا نرتكب الذنوب؟ هو ظنكم بأن الله لا يعلم من الذنوب إلا ما كان ظاهرا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما دام المكان مغلق الشيطان يقول لك ايه؟ لا، الله لا يعلم الذنب لأنه لا يرى، بينك وبين الله باب مغلق. ونسيتم أن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المجرمين نفسهم لما يشوفوا الأمور دي بيستغربوا، قول يا ربنا إيه؟ ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، كتاب الإحصاء، التعبئة والإحصاء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. مشفقين يعني ايه؟ ها؟ خايفين؟ ايه كده؟ عاوز واحد عن اليمين وعن خايفين لما يجي الكتاب المجرم خايف، لانه عارف. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن آدم اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. القبر نهاية الدنيا وطلاب أمنا في الجنة ويأتيك حتى يمزك أطواعك. اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك او ما فر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك. لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو دخلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا يموت. فلتعد نفسك انك ميت وانهم ميتين. واعمل ما شئت كما تدين تدان يا رسول الله. نشهد بالله انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الامه ومحوت الظلمه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته. فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليما. اما بعد، موقف مخزن بين الانسان واعدائه بعد ان يكذب على الله وبعد ان تشهد عليه اعداؤه يسبها فتخبره بانها لم تستطع كتمانا بعد ان صدر اليها الامر من القاضي المقتدر ان انتقل انفك ايها العضو ولتكر بما فعلت. هل يستطيع ان يخالف؟ لا والله. قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. عاوز بس نفكر في شيء واحد رب اللح عليه دايما والح عليه الانبياء والدعاء ان احنا نفكر في شيء واحد هو ايه؟ ان احنا هنموت ويعطينا يدي الله. بس لو فكرنا كده لنصلح الحال. حاجه مش صعبه وعندي الادله على كده. لو كان ربنا بيصطفي حد ما يموتش كان اصطفى النبي محمد. مش عارف اجيب بقى السلسله كنت هقول لكم ادم ومش عارف وموسى تبقى تظنون لو كان الله يحابي احدا لحاب نبيه محمد. لكن ده هو حي وبينزل عليه القران بيقول له انك ميت، وبيقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فلو فكرنا كده ان شاء الله الحال ينصلح، انما الغرق في الملذات والشهوات هو الذي ينسينا الموت وبالتالي يجرئنا على الله، جرأنا على الله. اعمال بتفعل، اي شيء تتصور ان هذا ما يحصلش بيحصل، اي شيء تتوقع ان ما يحصلش من جرائم بيحصل. في جرائم بعد ما الراجل بيزن بنته، في ايه بعد كده؟ متصور ايه تاني؟ اي شيء تتصوره الا عليه ونقول لك بيحصل وبدلنا عنه مشاكل. الرجل مع ابنته والاخ مع اخته والرجل مع خالته. والنبي توعد الزناة بالفقر وبالتالي يجلبون البلاء على الامة، لان البلاء بيعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، خاصة سرقة موجود، اي شيء بيعوذ بالله النهارده موجود، جهه والنهار ما بيعملوه في امان، في امان واطمئنان. اقتراء على الله وربنا برضه بيرزقنا، لان الدنيا عندي ما تساويش جناح بعوضه. والله يرزقنا كما يرزق البهائم والحشرات، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه لما سقى الكافر منها شربتنا. الكافر مفعول، لما سقى الكافرة، والتقدير لما سقى الله الكافرة، الفعل محذوف والكافرة مفعول، مفعول. لو كانت الدنيا تجري عند الله جناح بعوضة لما سقى الله الكافرة منها شربة ماء. تصارع وتشاتم وتلاوم بين الإنسان ونفسه، موقف مخزن، موقف عار. قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم يجيء البيان لسبب الذنوب وسبب الاجتراء على الله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أيها المسلمون، العصاة والكافرون أساءوا الظن بالله فخسروا، والمؤمنون أحسنوا الظن فأحسنوا العمل. والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، يعني هذا الظن السيء، ظنكم بأن الله لا يعلم إلا واضح الذنوب، هو الذي أرداكم. أرداكم يعني إيه؟ تمام؟ أرداكم يعني أهلككم، أي أوقعكم في الرجا وهو الهلاك. وذلكم ظنكم السيء بالله الذي هيأ لكم أن الله لا يعلم الذنوب الخفية، هو الذي سبب لكم الهلاك الخطير، فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا، يعني يصبروا بعد انتهاء الدنيا وبعد الحساب، فالنار مثوى له. الصبر هنا ليس صبر الصابرين المعروف، لا. فإن يصبروا، أي فإن يصبر العصاة الذين أساءوا الظن بالله، إن يصبر في الدنيا فنهايته الوبال، وإن يصبر بعد الحساب فالنار مثواهم. وإن يستعتبوا، أي وإن يتوبوا ويندموا، فما هم من المعتبين، فلن يقبل الله توبة، لأن الآخرة دار حساب وليست دار عمل. لا توبة في الآخرة، لا ندم في الآخرة، إنما الندم والتوبة في الدنيا، لأن اليوم عمل ولا حساب، والغدا حساب ولا عمل. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. توبوا قبل أن لا تتوبوا، ارجعوا قبل أن ترجعوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. بقي قبل أن أفارق مكاني هذا أن أذكر القادرين منا بقرب حلول عيد الأضحى، فكما ذكرتكم في رمضان برعاية الفقراء في زكاة الفطر وصدقات رمضان، أذكر القادرين بالأضحية. اللحم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. القادر منا عليه أن يذبح شاة أو أن يشترك سبعة في بقرة، يطعمون الفقراء ويقيمون سنة أقامها رسول الله والمسلمون. والحكم فيما يتعلق بالذبيحة باختصار: تكفي الشاة عنك وعن أهل بيتك، والبقرة تكفي عن سبعة بيوت، وتذبح الشاة من بعد صلاة الفجر من بعد صلاة العيد إلى بعد صلاة عصر اليوم الرابع منه، الرابع عشر يعني، من بعد صلاة العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة إلى بعد عصر اليوم الرابع عشر آخر أيام التشريق. بعد العصر ينتهي الذبح، عصر انتهى خلاص، لأنه ده آخر يوم أيام الإيه؟ التشريق. فيما يتعلق بالذبيحة، من السنة أن يشهدها أهل بيتك، زوجتك وأولادك، حتى تربي فيهم هذه السنة. والتصرف فيها يكون على وجه الآتي: لك حالان. الحال الأول هو أن تضحي بالنصف وأن تأكل النصف، عملا بقول الله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا تثمين. الحال الثاني لك أن تضحي بالثلث وأن تأكل الثلث وأن تهدي الثلث، عملا بقول الله: فكلوا منها، هذا تسع، وأطعموا القانعة اللي هو الهدية للقادر، والمعتر اللي هو الفقير، هذا في الأكل. أيضا الجسار الذي يذبح لا يأخذ أجرته لحما، إنما يأخذ أجرته نقدا، فإن كان فقيرا يستحق اللحم أعطيته اللحم فوق الأجرة، لا تعطي الجسار أجرته لحما بل أعطوه نقدا، وإن كان فقيرا فأعطوه مع النقد لحما. أيضا لا تؤذي الفقراء، أعطوهم سرا بما يحفظ كرامتهم، لا تمن عليهم حتى لا تبطل الأضحية. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أيضا لا تجعل العطية نسبا متساوية، لا، بل اعط كل فقير حاجته، يعني واحد عنده نفر واحد اديله على قد نفر، واحد نفرين اكرمه، اذا اعطيتم فاغنوا. هذه باختصار امور تتعلق بالذبيحة. واكرر: القادر منكم عليه ان يذبح، فما زال في الوقت متسع، فمن لم يشتري فعليه ان يشتري، لأن الأضحية واجبة في حق القادرين، حتى لا نحرم الفقراء في هذه الأيام التي أصبح اللحم فيها غير مستطاع إلا للقادرين. أكرموهم في هذه الأيام، وتمثلوا بالحجاج الذين يقدمون الهدي نسكا لله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد اولادنا وبارك زوجاتنا وارحم اباءنا وامهاتنا وسائر موتى المسلمين. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهزم الأحزاب وحده، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يرجعون. هذا في الآخرة يحشر أعداء الله، كل من جاهر الله بالعداء، كل من تولى عن كتابه وعارض رسالاته وأديانه يحشرون إلى النار. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بها إلى جهنم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ أن يجمع الله أعداءه من أوائل الأمم إلى أواخرها، يجمع أولهم مع آخرهم ليكونوا جميعا في ناحية